الناس عموما بأقسامهم الثلاث: المسلم ظاهر وباطن، والكافر ظاهر وباطن، والمنافق المسلم ظاهر كافر باطن. ثم ذكر قصة آدم وإبليس، ثم ذكر بنو إسرائيل. لو احنا سألنا سؤال يعني الواحد يقرأ القرآن، هذا موضع استئناف، يعني بداية قصة جديدة أو خبر جديد أو أسلوب جديد أو آية جديدة. طيب يا بني إسرائيل، هذا أين ندخله في الأقسام الثلاث؟ نقول يدخل في من كفر ظاهرا وباطنا، يعني في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولذلك بعض السلف في هذه الآية قال نزلت في اليهود، سمى جماعة من اليهود، قالوا أهل الكتاب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعض السلف قال هذه الآية في اليهود من أهل الكتاب، طبعا التمثيل بجزء الحكم لا يعني قصره، لما يقول لك هي في اليهود لا يعني أنها لا تتعدى غيرهم أو إنها فيهم لا في غيرهم، واضح؟ فالظاهر من السياق تمثيل يعني. لكن هم الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا على ذلك بأن قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، قالوا هؤلاء مسلمو أهل الكتاب، آمنوا بالكتابين، بالكتاب الأول والكتاب الذي أنزله الله عز وجل، فمدحهم. ثم ذكر حال من خالف فقال: إن الذين كفروا. إذن يا بني إسرائيل هنا ترجع إلى أول السورة، إن الذين كفروا ذكرهم بالإجمال، الآن سيفصل ما هو كفرهم، ما هي أسبابه، ما هي أنواعه، واضح؟ لذلك هذا الموضع في بسط حال بني إسرائيل تجد فيه نواقض الإسلام، فهمت الربط؟ تجد فيه ماذا؟ نواقض الإسلام، أي نواقض بني إسرائيل. طبعا سورة البقرة تقدم معنا أنها سورة مدنية، تمام؟ والسور المدنية إذا تكلمت عن بني إسرائيل في غالبها كما في البقرة والعمران والنساء، إذا تناولت بني إسرائيل والمائدة، فإنها تتناول بني إسرائيل بعد التمكين، لأن لبني إسرائيل حالا كما سيأتي في عرض حالهم بحسب سياق الآيات، حال لما استعبدوا. أن عبدت بني إسرائيل، يقول موسى لفرعون، طب هو كيف عبدهم؟ هم ما كانوا عبيد، هو استعبدهم بالقوة بالقهر، فكان يأخذ منهم الجزية وليسوا عبيدا بل كانوا أحرار، أبناء لأنبياء أشراف يعني، لكنه سلط عليهم فرعون. ولذلك يقول موسى له عليه الصلاة والسلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني استعبدتهم. فبنو إسرائيل كان عندهم حال قبل التمكين، حال استعباد، حال ذل استضعاف، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فكانوا في ذل كبير. وإذاك ربنا سيأتي معنا: واذكروا، دائما هذا السياق في القرآن، واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ نجاكم من، ويذكر لهم نجاتهم من فرعون. الحقيقة فرعون في تاريخ هذه الملة أو في تاريخ هذا الشعب وهذه الطائفة وهذه الأمة، فرعون يعني فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام، نالهم وسامهم سوء العذاب، كما قال ربنا سبحانه: يسومونهم سمونكم سوء العذاب، أذاقهم، يسومونكم يعني يذيقونكم، فأذاقهم من ألوان العذاب والذل والاستعباد، وأخذ منهم الجزية وقهرهم، حتى أنه لما بدأ يفنيهم، يفني الصغار، لما رأى الرؤية كما سيأتي معنا في أثر عبد الله بن عباس، لما رأى الرؤية فرعون وقرر أنه يذبح الصغار، فصار الصغار يموتون بالمشافر يعني بالسكاكين، والكبار يموتون بآجالهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقالوا له قومه: إذا فنوا سنخدم نحن مكانهم، قومهم القبط، قومهم القبط، فقالوا سنخدم مكانهم، اتركهم، اترك سنة بسنة يعني، لأنهم كانوا يتحملون ويخدمونهم ويذلونهم، فأذلهم ذلا كبيرا. لذلك ذكر فرعون في تاريخ هذه الأمة تكرر كثيرا في المدني والمكي، والتذكير بهذه النعمة وما فيها من هلاك فرعون أن الله تبارك وبحمده أقر أعين بني إسرائيل بهلاك فرعون. موسى عليه السلام يقول لما قال ربنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء عظيم. فذكر فرعون في تاريخ هذه الأمة وقفة كبرى يعني. لذلك أين يذكر هذا بالتفصيل؟ في القرآن المكي. لكن القرآن المدني يأتي هذا ذكر حال فرعون وما نالهم من فرعون وما أوذوا به إجمالا للتذكير. لكن أكثر حال يذكر في القرآن المدني هو حالهم بعد التمكين، بعد ما أهلك الله عدوهم وأراهم فرعون ألقي جنب البحر كالثور الأحمر، لأنه بعضهم شك ورتاب لما رأوه يغرق، سيأتي مع الآية واضح، هو رأوه يغرق فبعضهم جاءوا مثل الوسواس هكذا فقال لعل فرعون ما هلك، فألقاه الله عز وجل عن شط البحر كالثور الأحمر رأوه. لذلك ربنا يقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذه نعمة ترى أنك تصل أن يهلك الله عدوك في حياتك، عدوك الديني يعني. فلذلك القرآن المدني يذكر لنا حالهم بعد التمكين، وسورة البقرة ذكرت لنا حال بني إسرائيل بعد التمكين، بعد ما استخلفوا في الأرض، لأنهم كانوا يشكون لموسى كما لا يخفى، كانوا يشكون لموسى عليه الصلاة والسلام ما يلقونه من فرعون لما جاءهم بالبينات والهدى، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، وعسى من الله واجبا، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وربنا يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه أحوالهم في الاستضعاف. طبعا القرآن المكي بسط هذا، والقرآن المدني كما قلنا ذكر لنا أحوالهم لما استخلفوا، صاروا علماء وفيهم ملوك وأنبياء وملوك، صارت لهم دولة، فذكر ربنا لنا حالهم وكيف بدلوا من بعد قوة وكيف أزيلوا من بعد مكنة وكيف وضعوا من بعد رفعة وكيف سفل بهم الأرض من بعد علو. طبعا الفائدة هنا أين هي؟ الفائدة أن القرآن المكي كان يخاطب الصحابة وهم مستضعفين، يعني الصحابة كانوا في استضعاف، والمستضعف الصادق مما يقوى به إيمانه سير الصالحين. لذلك القرآن كان يثبت قلوب أهل الإيمان بذكر القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني ليربط على قلبك أنه في ناس مضت على هذا الطريق في بني إسرائيل ومضوا على هذا الطريق وكانوا كذا وكانوا كذا وأوذوا من فرعون صلت عليهم وكذا وصبروا والله عز وجل مكنهم، فكان فيها نوع من التسلية وأن فيها فرجة. ولذلك من أواخر ما نزل في مكة أي صور ذوات ألف لام ميم، نتكلم على ترتيب النزول ليس ترتيب المصحف، أواخر ما نزل ذوات ألف لام ميم، إذا قرأتها ألف لام ميم وطواسيف تقريب القصص والعنكبوت، إذا قرأتها ستجد فيها إشارة للتمكين، يعني في بداية سورة القصص ومن أواخر القرآن المكي نزولا يعني قبل الهجرة، فهي إشارة أنه ستقوم دولة ربنا يقول ونمكن لهم في الأرض، يعني في سورة القصص. طبعا ذكر التمكين هنا كان بشرى من رب العالمين. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون هذا الطاغوت علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وسيأتي أن هذه الأمة أشبه الأمم هديا وسمتا كما قال ابن مسعود ببني إسرائيل. يعني الكلام هذا اللي هو في تاريخ الأمة، أمة بني إسرائيل، هو الذي سيجري على هذه الأمة. لكن هذه الأمة فيها ميزات عند البلاء فاقت به الأمم السابقة، وميزات عند التمكين تفوق به الأمم السابقة، وهذا يظهر لك في المفارقات والمقاربات إن شاء الله تعالى. لكن الحكمة في الخطابين مراعاة مقتضى الحال. أنت لما تخاطب مستضعف تخاطب بني إسرائيل لما كانوا مستضعفين ليستفيد ويثبت ويعرف أن هذا الطريق لم يفرش بالورود. ثم لما تخاطبه في مكة بعد المكن له صارت له دولة ومنع وقوة وفضل من الله سبحانه وتعالى، أنت تخبره بأن الاستخلاف إذا لم يراعى حقه، لم يراعى المستخلف فيه حقه يزول. إذا لم يراعى حقه يزول. لذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة النور بعد ما كان كما جاء في مراسيل أبي العالية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في السلاح ويمسون في السلاح، يعني في الجهاد سبيله، فقالوا متى نأمن متى يمكن لنا؟ فقال ربنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم ذكر شروط بقاء الاستخلاف والتمكين في الأرض. يعبدونني، التوحيد، تحقيق التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، التوحيد، ونهوا عن المنكر، الشرك، ولله عاقبة الأمور. إذا لما تقرأ في القرآن المدني سورة البقرة مدنية من أوائل المدني فستقرأ استخلاف أمة وزوال أمة عظيمة من حيث العدد وعظيمة في زمانها من حيث الشرف كما سيأتي وأني فضلتكم على العالمين، وعظيمة بذكر الأعاجيب فيها. أعجب أمة هي أمة بني إسرائيل، أعجب أمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في بعض الروايات فإن فيهم الأعاجيب. إذا تأملت هذه الأمة وانت تقرأ في قوله تعالى يا بني إسرائيل، إذا تأملت ستجد هذه الأمة فيها الأنبياء، الأنبياء فيهم الكريم الرحمن موسى، وفيهم إسرائيل عبد الله يعقوب عليه السلام أبوهم، وفيهم زهاء ألف نبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء، يعني كلما هلك نبي يعني مات خلفه نبي، بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء. الحديث رواه الإمام أحمد المسندي وغيره، إن بني إسرائيل، الحديث أبي هريرة، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فيهم زهاء ألف نبي، وفيهم ملوك العدل كما في ملوك الظلمة، وفيهم من جمع الله له بين الملك والنبوة كداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ربنا يقول ورث سليمان داود، طبعا ورث هنا في النبوة لأن الأنبياء يورثون حتى لا يحتج بها الرافضة. لماذا؟ لأن سليمان ملكه أعظم من ملك داود كملك يعني، لكن هو ورث هنا في النبوة. أنبياء بني إسرائيل كانوا كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا جميعهم على شريعة التوراة، لذلك ربنا يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها من؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها من؟ النبيون. إذا كان يصصهم الأنبياء هم كانوا الحكام، ولما يكون في ملك تجد معه نبي يوحى إليه فيخبره كذا، فكانوا كلهم هداة مهتدين عليهم صلوات الله وسلامه، وكان فيهم الأولياء. وإذا تجد كتب الزهد ملآنة بأخبار بني إسرائيل، عباد بني إسرائيل، رهبان بني إسرائيل، نعم كان فيهم عباد، ناس عباد وصادقين في العبادة، لهم عبادة يخضع لها، لما تشوفها تقول سبحان الله كيف تعبد 50 سنة و60 سنة عبادات، هذا كله موجود. وكان لهم صبر عجيب على الأمر والنهي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم يكتد الرجل تغفر له الحفرة ويشق رأسه بالمنشار في القين يعني، ولا يغيره ذلك عن دينه. يعني كانت فيه أعاجيب وكرامات، وكانوا يحدثون من غير أن يوحى من أن يكونوا أنبياء، واضح هذا كله موجود. وبالمقابل كان فيهم أشرار وكفار وفجار وطواغيت وأرباب وقساة القلب ومحرف الكلم عن مواضعه. إذن هم شعب أو أمة وجد فيها الخير الدين المسلم على درجات، ووجد فيها الشر والطاغي الباغي على درجات، وجد في هذا وذاك، فهي أمة خليط، واضح. هذه الأمة هي أشبه الأمم بها في تاريخ البشر منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة، أشبه أمة بها هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود في مروة المروزي في السنة وغيره إن أشبه الناس سمتا، يعني طريقا وهيئة، إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم، أنتم تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم. ويقول أيضا أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل، والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه، ولا كان فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله. فقال رجل أيكون فينا مثل قوم لوط؟ قال نعم ممن أسلم وعرف نسبه. وجاء الحديث مثله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا تكلمت عن من إسرائيلي التحديد لهم اليهود بهذا الإطلاق، أما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين فذكر اليهود والنصارى، فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة، قالوا منهم يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى، في رواية قال فارس والروم. طبعا كفقه أن جانب العلمي يتبع فيه اليهود والنصارى، جانب الدين والعلم، والجانب السياسي السياسة الشرعية كذا يتأثر في سياسة فارس والروم للجمع بينهما، لأن فارس والروم في مقام الاقتداء بالملوك، ملوك أمراءهم يتأثروا بفارس والروم، وهذا موجود إلى اليوم. وعلماءهم وطلبة العلم فيهم يتأثروا باليهود والنصارى، عبادهم كذا يتأثروا باليهود والنصارى. إذن هذه الأمة أشبه الأمم ببني إسرائيل، وكل خبر ظن به بني إسرائيل لا يقول واحد هؤلاء فيهم. روى حذيفة قول مشهور قال نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، ما كان من مرة فهي لهم، وما كان حلو فهو لكم، والله لتتبعن آثارهم حذو القذة بالقذة. وقال بعض السلف في آيات المائدة الثلاث ومن لم يحكم أنزل الله لكم كافرون، قال نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها. إذن هذه الأمة تشبه بني إسرائيل. لذلك الفقه في قضايا دعوة معالجة إشكالية الواقع، وفقه كيف تتغير الأمم وكيف تزول الأمم وكيف تنسلخ الأمة من دينها، واضح. هذا راجع ماذا؟ راجع إلى دراستك لبني إسرائيل، تقرأ بني إسرائيل تفهم. حتى واحد يسأل حذيفة لما سأله عما سيقع في هذه الأمة وأنه مثل بني إسرائيل، حذيفة أجابه أن كل شيء فعله بني إسرائيل كما تقدم إلا وسيكون في هذه الأمة. قال حذيفة: ولا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ كان حذيفة يقول كل شيء والله على أخبارنا بعبادة العجل، هي عبادة غير الله وجدت في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. هذا موجود، وهذا له موضعه ونظيره. لذلك فقه بني إسرائيل وحال بني إسرائيل هو فقه لهذه الأمة في الحقيقة، فالمعني نحن واضح، فافهم هدية الرشد. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني إسرائيل، طبعا هذا في القرآن في مقام النداء والمراد به جنس معين وهم اليهود، جنس اليهود، ونسبته لبني إسرائيل مثل بني آدم لأنه هذه نسبة نسب، والمراد بذلك الدين، ليس فقط من مراد أنه أبناء يعقوب، وإنما المراد بذلك الدين. لذلك كان اليهودي عند عامة العلماء وجماهير أهل العلم هو كل من دان باليهودية، سواء كان إسرائيلي النسب أو لم يكن، يعني ممكن يكون عربي، عرب بني إسماعيل، وممكن يكون خارج بني إسرائيل ليس بعربي. فاليهودي كل من دان باليهودية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، سواء كان نسبه إسرائيلي أو كان غير ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. شاف له تفصيل وليس هذا موطنه، لكن تفصيله مرجوح رحمة الله عليه، وعامة العلماء على هذا، واستدل له بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ابن عباس: من دخل في دين قوم فهو منهم. ولذلك أحكام الصحابة وعموم الخلفاء حكموا على نصارى العرب ويهود العرب بأحكام أهل الكتاب، ولو ينظر أدخل في دين اليهودية قبل التبديل أو بعده، قبل المبعث أو بعد، هذا كله في نظر، والشافعي له نحو من هذا التفصيل والتقسيم واضح. والصواب أن اليهود كل من دان باليهودية، يعني ما تنظر في جنسه ولا متى دان بها، المهم لو انتسب لهم، مجرد انتساب يقول عن نفسه هو يهودي أو يثبت السبت مثلا أو يؤمن بأي شريعة في التوراة واضح، أو ينتسب لهم مجرد انتساب يقول أنا معهم، فهمت أنا منهم وكذا واضح، واليوم أقاموا دولة وقالوا جنسها هكذا، ما ينتسب لهم مجرد انتساب، ولو كان في نفسه بعيد كل البعد، لأنه في اليهود اليوم موجود يهود شيوعيون علمانيون كثير، شيوعية هذه خرجت من عند اليهود، ماركس والجماعة اليهود أصولهم يهود واضح، لكن هم يكفرون بكل الأديان، ملاحدة اليهود، وقد وجد في اليهود ملاحدة من قبل يعني دهورية يعني زنادق، نوع من الزنادق الزندقة، فهي موجودة فيهم يعني. لكن الشاهد المقصود أنك تنظر في من انتسب لليهودي ولو لم يقم بأعمالها، يعني من جهة أنه يذهب للمعبد ويثبت السبت ويحلم في التوراة ويحرم فيها، ممكن ينتسب فقط مجرد انتساب للقوم فيكون مراد به ذلك. طيب إذن يا بني إسرائيل، هذا خطاب من الله تعالى ونداء إلى هؤلاء الأمة بعد ما ذكر ربنا سبحانه عموم الخلق يا أيها الناس وقسمهم إلى ذلك، خاطب فئة من الكفار، نوع من الكفار، من هم؟ هم اليهود، إذن بنو إسرائيل اليهود. فالقرآن إذا جاء أهل الكتاب فهو مراد به جنس اليهود والنصارى، لأنه كلام أهل الكتاب، فهمت؟ أما إذا جاء يا بني إسرائيل فعامة القرآن على أن المراد به اليهود، وإن كان المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسولا إلى بني إسرائيل فكفروا بكما هو معلوم، فهو رسول الله إليهم يعني. طيب ربنا قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طبعا السلف رحمهم الله تعالى تكلموا في معنى اسم نبي الله إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقول الطبري: يا ولد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. طبعا هذه النداء في تذكير لهم بملة أبيهم، واضح أنه كان على الإسلام يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي معنا في الصورة ذلك، لأن الصورة كل نقاش ماذا لليهود وما حدثوا من كفريات وردود عليهم. فربنا قال ووصى وأوصى بها يعقوب بنيه من قبله، وأوصى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إلى آخر ذلك. فيعقوب كان على الإسلام، ولما دخل مصر يعقوب عليه السلام، مش تفهم القصة، متى دخل بنو إسرائيل إلى مصر؟ دخل بنو إسرائيل إلى مصر في زمان يوسف عليه السلام، لما يوسف عليه الصلاة والسلام تعرفون القصة في سورة يوسف، نهايتها أن يوسف مكن له، بسط الله له في الملك وأسلم ملك مصر فرعون ذلك الزمان، أسلم، كان اسمه الوليد بن فريان، أسلم، دعا يوسف للإسلام وأسلم. بعد ذلك دعا أخاه، دعا أباه وأمه أبويه يعني، ومعهم 11 اللي هم إخوته من الأسباط، واضح، دعاهم إلى مصر. فدخل يعقوب مصر، فلما دخل يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى مصر دخلها وكانت مصر عامتها على الإسلام. لذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى لما جاءه البشير، لما جاءه البشير بقميص يوسف، أول سؤال كما قال سفيان الثوري، أول سؤال سأل يعقوب البشير الذي جاءه بالقميص، فقال له مات على أي دين تركت يوسف، هكذا أول سؤال لما رد الله له بصره. شوف الأنبياء واهتمامهم بقضية الإسلام والتوحيد يا إخوان، أول شيء قال ماذا تركت يوسف على أي دين، هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان الثوري، قال تركته على الإسلام. فلما التقى بيوسف عليهما الصلاة والسلام قال يا أبتي، يعني رآه وعلم ما لحقه من العمى وفقدان البصر حزنا وأسفا عليه، فقال لا تعلم أن نلتقي بالجنة، يعني حتى وما التقينا بالدنيا عليهما الصلاة والسلام. فقال يعقوب خشيت أن تموت على غير الإسلام، لأنه كان يعلم ببلد غالب وكفار، ويوسف قال هذا إني تركت ملة قومي لا يؤمنون بالله، وقال واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مقاتل يقول أكثر أهل مصر لا يؤمنون، لا يوحدون، ليسوا على التوحيد. شوف يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ما دخل الملك في ملك مصر التوحيد وعز الله الإسلام في زمان يوسف صلوات الله السلام عليه ودعا أهله، هناك بنو إسرائيل بقوا، لكن لما مات يوسف، طبعا مات يعقوب أولا، ويذكر أهل التاريخ وممكن هذه محققة في محلة أنه دفن جنب إبراهيم، طلب ذلك، أنه طلب من يوسف أن ينقله ويدفنه جنب إبراهيم عليه السلام بأرض الشام. ويوسف لما حضرته الوفاة دعا الله أن يدفنه النبي الذي يأتي من بني إسرائيل، فدفنه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن بني إسرائيل لما خرجوا حملوا معهم تابوت يوسف، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما جاء في الصحيح، ودلته عجوز وكذا، وقال معروف القصة يعني، فحمل معه تابوت يوسف ودفنه. فبنو إسرائيل في تلك المرحلة بعد يوسف تغير الملك، ذهب الملك الصالح اللي كان في زمن يوسف وجاء ملك آخر ثم ملوك أخر، وكانوا أولئك كانوا على أنهم كذبوا بدعوة يوسف عليه السلام. لذلك في سورة غافر يقول مؤمن آل فرعون لقومه، يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يخاطب قومه، مؤمن آل فرعون هذا كان يعرف القضية، كانت مشهورة يعني من الأنباء التي لم تهجر ولم تندثر في آل فرعون ولا في مصر، أنهم كانوا على الإسلام ودخلها نبيان وأنبياء وعز الله بالتوحيد وعز الله بالإسلام، واضح كانوا يعلمون هذا. لذلك مؤمن الفرعون يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فالشاهد تغير الملك تغير حال بنو إسرائيل فاستعبدوا بعد ما دخلوها أحرار دخلوها أباؤهم الأصليين يعني يوسف والأسباط الأحد عشر ويعقوب وأبوي يعني يوسف عليهم الصلاة والسلام جميعا لما دخلوا مصر دخلوها حتى خرج في تاريخ ابن إسحاق خرج ملك مصر يستقبله خرج هو يستقبله لما جاءوا من بادية الشام لأنهم كانوا في بادية الشام واضح لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه لما جمع الله له أهله قال ما قالته عليه صلاة ربي وسلامه قال ربنا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بادية الشام وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إذا مصر وهذا مهم جدا هذا تاريخ دخلها بنو إسرائيل في زمن يوسف خرجوا منها لما ورثوا بعد ما أهلك الله فرعون رجعوا ورثوا ما ورثوا مما ترك آل فرعون وبعد ذلك أمرهم الله بالهجرة إلى ما إلى الأرض المقدسة الأرض المقدسة كما جاء في سورة المائدة القصة معروفة جبنوا وبنو إسرائيل وهذه شخصية بني إسرائيل يعني مهمة جدا بنو إسرائيل فيهم جبن لما استعبدهم فرعون وأذلهم وقهرهم كانوا أكثر ناس خوفا وجبنا وطواعية لمن أمر فلذلك كانت شريعة التوراة إذا تنظر فيها شريعة التوراة فيها شدة لأن قوم هؤلاء أذلوا ذلا فصاروا مهانين فجاءت شريعة التوراة ترفع من مروءتهم ورجولتهم فأمروا بالجهاد أبوا تعرفون قصة أبوا حرمت عليهم الدخول الأرض المقدسة ومات موسى عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة مرحلة التيه 40 سنة أين دفن موسى؟ دفن جنب الأرض المقدسة كما في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر تقريب ربية حجر إذا ما دخلوا أرض الشام أو فلسطين في زمن موسى عليه السلام متى دخل بنو إسرائيل فلسطين؟ دخلوها زمن يوشع ابن نون فتى موسى واضح لما قاتلوا الجبارين دخلوها لما دخلوها متى تمكنوا فيها وسط البيت المقدس وعادوا بناءه في زمان داود عليه الصلاة والسلام لماذا نقول هذا الكلام لأن الصهيونية العالمية التي ترى حقا في أرض فلسطين تقول أصل أرضنا هذا إحنا هي أرضنا نحن وأخرجنا منها الفتح لما يقولوا العرب وهذا غلط مغالطة للتاريخ بنو إسرائيل دخلوا أرض فلسطين في يعني تمكنوا فيها في زمن داود هو اللي بنى أعاد بناء البيت المقدس واضح جدده يعني لأنه كان موجود قبل بني إسرائيل كان موجود أول بيت في الأرض مكة أول بيت وضع في الأرض مكة ثم كما في حديث أبي ذر ثم مسجد الأقصى قال يا رسول الله كم بينهما قال 50 إذا لم أكن واهما 50 أظن كن واحد يراجع ورائي فكان بينهما مدة معينة المهم طيب فهمت الموضوع تمكنوا في زمن داود طيب السؤال لدخل هؤلاء ما حالوا مسلمون ركز ليه هؤلاء اللي كانوا مع يوشع بن نون واضح اللي كانوا مع يوشع نعم كانت للعماليق والكنعانيين اللي دخلوا مع يوشع بن نون وتمكنوا مع داود عليه الصلاة والسلام هؤلاء كانوا أهل إسلام وتوحيد لم يكونوا كمتأخرين مشركين منددين منتقصين لربهم تبارك وتعالى مبدلين لشريعة الله جل وعلا كانوا أهل إسلام طبعا بعدين 40 سنة طيب جزاك الله خير فالشاهد أين فالشاهد المقصود بارك الله فيكم أن سنأتي إلى هذا التاريخ آخر ممكن نذكره في محله لكن حبيت نقول لك نركز لك في نقطة أنه يا بني إسرائيل هم بنو يعقوب، يعقوب مسلم عليه الصلاة والسلام. ثم نقطة لازم تعرفها بها، بنو إسرائيل قبل نزول التوراة شريعتهم شريعة يعقوب عليه السلام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هو يعقوب عليه السلام من قبل أن تنزل التوراة. إذا كان في شريعة حلال وحرام من قبل أن تنزل التوراة كانوا على شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، لي شريعة يوسف، شريعة الأصباط، الأصباط أنبياء. وإذا تقرأ قولوا آمنا، ها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط أسباط من هم؟ هم إخوة يوسف الأحد عشر، هؤلاء الأسباط عليهم صلوات الله وسلامه. طيب إذن يا بني إسرائيل، هذا يعقوب عليه السلام. يقول الطبري وكان يعقوب يدعى إسرائيل بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه، هذا معنى اسمه. قال وإيل هو الله وإسرى هو العبد. طبعا ما لسانهم؟ عبراني. لسان يعقوب إلى زمان موسى إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام هو لسان عبراني، عبرية يعني، واضح؟ هي هذا لسانه. تلك العبرية الموجودة أنزل الله بها التوراة والإنجيل، ولذلك اليونانية اللي كتبت بها الأنجيل وخارج القمص عبد المسيح بسيط لعنة الله عليه، يقول لك عندنا مخطوط، هو أفرض الكتاب كنت تحفظوه في صدوركم وجايب مخطوط هكذا بلسان اليونان. طيب أنت الإنجيل نزل باليونانية؟ لا، إذا ترجمة، والترجمة لكي تصح ممكن نناقشها بعدين في التحريف الكلم عن مواضعه، نناقش قضية الترجمة أن لها أربع مقدمات حتى يثبت المخطوط ويثبت المكتوب ومن كتبه وحاله. ولذلك هذه الكتب غالبها فيها من الكذب والافتراء على الله، ما الله به يعني. شاهد إسرائيل يقول ابن عباس كقولك عبد الله، انتبه. وقال عبد الله بن حارث إيل الله بالعبرانية، وإنما خاطب الله، بعدين تكلم الطبري عن وجه خطاب الله لبني إسرائيل ها هنا وهو يخاطب أحبار اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في نقطة هنا على السريع دون إطالة، وممكن إن شاء الله مع قراءة سورة بقرة تتضح لنا معالم كثيرة في حال بني إسرائيل. أولا ذكرنا أهمية الكلام عن بني إسرائيل وألا يغفل هذا الأصل من الدين، ولنا فيه أسوة بإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحدث أصحابه ويكثر عن بني إسرائيل. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد لا بأس به عن عمران بن حسين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا إلى عظم الصلاة، وفي بعض الروايات يحدثنا حتى يصبح. وفي هذا إشارة لمسألتين، المسألة الأولى أهمية الكلام عن هذا الشعب وأهمية الكلام عن هذا العرق وعن هذه الأمة من خلال كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الآثار. الأمر الثاني أن الذين يقولون أن الصحابة في موضوع إسرائيليات، إذا الصحابة تكلموا عن أمور الغيبيات قالوا هذه إسرائيليات مأخوذة عن من إسرائيل، وهذا كلام في هذا المقام نرده بأن الصحابة لم يكونوا يطلعون على ما في التوراة. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ورواه أحمد في مسنده، لما حدث بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أمة افتقدت من الأمم تاهت وغابت ما وجدها الناس، قال أحسب وأرى أن الفأر هم مسخ، أن الفأر هذه أمة مسخت، لأن في أمة في بني إسرائيل فقدت. فقال كعب الأحبار رحمه الله، فقال أبي هريرة أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة نعم. ثم كرر له السؤال فقال أبو هريرة أنزلت علي التوراة؟ وفي رواية أقرأت التوراة، يعني كأنه ينكر عليه، قال أنا ما عرفت هذا، كيف أعرفه هذا خبر عن بني إسرائيل، من أي جهة أعرفه أنا أقرأ التوراة؟ فهذا فيه إشارة مهمة ودلالة بينة على أن الصحابة لم يطلعوا على التوراة، لأنه كيف يعرف؟ تعرف أنت اليوم لما نحدثك بأثر مجاهد أو بأثر في الغيبيات يتعلق بالصفات ويتعلق باليوم الآخر ولا بالأمم السابقة ولا قصة هاروت وماروت، ها يخرج ويرفع عقيرته ويقول لك هذه إسرائيليات. طيب الصحابة كان يقرأ التوراة؟ لا. وفي موانع كثيرة لعدم قراءة التوراة بصورتها المحرفة اللي دخلها التحريف، موانع كثيرة، ليس هذا موضع بسطها، لكن في موانع كثيرة منها اللغة، ومنها أن هؤلاء أهل الكتاب كانوا يقرؤون بالعبرانية كما قال أبو هريرة صحيح البخاري، كانوا يقرؤون بالعبرانية ويترجمون بالعربية، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال ابن عباس لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، قال كيف تسألوهم وقد كذبوا وقد أكذبهم الله، وهذا كتاب أنزله عليكم غضا طريا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رضي الله عنه. فهمت الموضوع؟ فبالتالي الصحابة ما كانوا يقرؤون التوراة، أول داعي اللغة، وأنهم لا يأمنون اليهود في التفسير. الصحابي كان إذا حدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم صحابة مع بعض ثقات قالوا كنا لا نكذب. أهل الحديث بعد ذلك لما اعتمدوا الجرح والتعديل بعد ظهور الفتن، صار إذا واحد حدث بحديث كما قال ابن عباس في مقدمة صحيح مسلم، قال كان إذا قال الرجل قال رسول الله اشرأبت إليه أعناقنا وأصغت إليه أسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول صاروا لا يأبهون. يسأل تروي فقط مرويات. إذا نشوف في الباب العلم الحديث كيف يدققون مع الراوي. بعدين هذا يروح اليهودي كافر وخبر الكافر ساقط بالشريعة، واضح. ربنا يقول ممن ترضون من الشهداء، وشرط الشهادة ونقل الخبر الإسلام باتفاق، فهو يتحمله كافرا ويخبرك به كافرا، كيف تصدقه؟ في موانع، أصلا موانع واقعية تاريخية علمية تمنع أن الصحابة استفادوا من بني إسرائيل شيء. ثم هذا يؤكد لك من أين أخذ الصحابة ذلك العمق في الخبر عن بني إسرائيل، أنهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عامة ليله يجلس في جلسات كثيرة صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه حتى الصبح عن بني إسرائيل، قال يقوم للصلاة فقط. يقول قائل طيب إذا هكذا إذا حفظوا عنه، قل نعم، فلماذا لم يرفعوه إليه حديثا؟ يقول قال رسول الله، نقول إن رفع الحديث عند الصحابة ليس شرطا في تلقي العلم، لأنه ممكن تكون ماذا أو في ليس شرطا في صحة العلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكذبون، فربما حدث الرجل بشيء فرفعه، وربما تهيب أن يقدمه أخر من باب الورع فلم يرفعه وذكره كلاما بهكذا معناه يصيب به معنى ما أراد النبي ثم يصغه بأفاضه، وهذا موجود في الحديث الموقوفة ما فيش إشكال. فهذا من ذلك، لكن احنا عرفنا مصدرية التلقي أنه متلقين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يخبروا عن بني إسرائيل وأحوال بني إسرائيل وغير ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث عن الفتن من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. تخيل يذكر لهم الفتن كلها، يقول حذيفة فأعلمنا أحفظنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيحدثهم كما في الصحيح بما هو كائن إلى قيام الساعة. الصحابة هؤلاء شاركوا الناس أو شاركهم الناس في بعض العلوم وانفردوا في كثير مما خصهم رب العالمين برؤية النبي الأمين ومشافهته بالتلقي صلى الله عليه وسلم. فما يمكن بحال من الأحوال يخرج فسل ويقول هذه إسرائيليات مأخوذة. ثم الأمر الذي يفضح هؤلاء أن كثيرا وارتبه جيدا مما يقال فيه إسرائيليات، إذا رجعنا إلى ما يسمى بالعهد القديم عند اليهود ويؤمنون به على أسفار اختلاف بينهم، لأن اليهود تعرفون طوائف واختلفوا في عدد الأسفار المؤمنين بها، ففيهم من يؤمن بكذا ومن عدد واحد، لكن لا يؤمنون بالعهد الجديد عند النصارى. فإذا رجعنا للعهد القديم ونظرنا في القصة سنجد القصة يا جماعة مختلفة تمام الاختلاف عما يقال من إسرائيل، بل عكس، تجد في كلام الصحابة في تفسير مثلا هم يوسف عليه السلام وفي قصة داود عليه الصلاة والسلام في مسألة النعجة وكذا تجد منها في صيانة عرض الأنبياء والكلام بالحق ما لا تجده عند هؤلاء الفجار الكفار من اليهود الطاعنين في أنبياء الله ورسوله. وكذلك الخبر عن الله، اليهود هؤلاء كانوا انتقاص، يشبهون الخالق بما اختص به المخلوق من النقائص، هذا دينهم، فيقولون بخيل ويقولون فقير، أعوذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه كلها موانع تمنع قضية الإسرائيلية، لازم تركز في الموضوع، يكذبوا فقط، ما هذا كله موانع، وممكن إن شاء الله يبسط مع الوقت في هذه النقاط وغيرها في تكذيب القوم وبيان ضلالهم. إذن قول رب العالمين جل وعلا يا بني إسرائيل، إذن هم بنو يعقوب، يعقوب إسرائيل معناها يا عبد الله. طيب حال هؤلاء القوم باختصار، حالهم كما ذكرت لك من تاريخهم على جهة الاختصار، لكن أنا سأتكلم لك بعد التمكين ما الذي حصل من بني إسرائيل. بنو إسرائيل كما قلت لك قوم عبدوا، يعني استذلوا قهروا، لذلك فرعون يقول وإنا فوقهم قاهرون، واضح، فكانوا فيهم ذلة، جاءتهم التوراة بأحكام يعني فيها شدة وفيها عدل وفيها قوة، وأمروا أن يأخذوا الكتاب بقوة، وإذاك جاءت شريعة التنجيل الإنجيل شيء من التخفيف. لكن هؤلاء القوم لما تقرأ في سيرة التبديل عندهم تجد أنهم ابتلوا بالشبهات والشهوات. أما بالشبهات فقد ذكرت سورة البقرة الكثير وسيتي معنا كيف أنهم يقيسون، كيف يعترضون على الرسل، كيف أنهم يردون أوامر الله، حرفوا الكلام عن من بعد مواضعه. وكان ضلالهم كما يقول ابن سيرين ومن قبله أبو موسى الأشعري أن ضلالهم كانوا بسبب كتب ورثها، وسيأتي الكلام عنها في محلها إن شاء الله تعالى، ومن دخولهم في السحر نحو ذلك. لكن سبب الضلال راجع إلى حبهم الدنيا والتعلق بها من علمائهم، كانوا يدخلون على الملوك ويطبعون في دنياهم، وهذا كثير في كتب الزهد تقرأ أنهم يتفقوا لغير الدين وأنهم يدخلون على الملوك فيرخصون لهم الأعمال ونحو ذلك. ويقول عروة بن الزبير في مراو الدارمي في مسنده أن أمر بني إسرائيل كان معتدلا، حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم، أبناء النساء التي ثبت بني إسرائيل من غيرهم، فقالوا فيهم بالرأي فأضلهم، وهذا مستحضر ظاهر. أما الجانب الآخر جانب الشهواني، فإنهم قوم وقعت فيهم الفواحش والفجور وابتلوا، واضح، كما وقعت فيهم الشبهات والحيل والضلالات فإنهم أيضا وقعت فيهم الشهوات والشبهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولما ذكر روى مالك في الموطأ من حديث عائشة في ذكر منع النساء من المسجد لو أدرككم رسول الله قالت لمنعكن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. طيب نساء بني إسرائيل هم اللواتي أحدثنا ما يسمى بالكعب العالي اليوم الذي له صوت شن ورنة. ولذلك في الأثر أن بني إسرائيل أوتوا من جهة أرجلهن، يعني النساء فتنة كانت من جهة الأرجل، ذلك أنه كانت في مرأة قصيرة وكانت تعير كما جاء في الأثر، كانت تعير كذا، فقالوا الحديث رواه الإمام أحمد المستند وفي الصحيح، فقالوا هذه مرأة قصيرة ماذا صنعت؟ أخذت رجلين من خشب وكانت تسير بين مرأتين قصيرتين، ثم اتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فكانت إذا مرت بمجلس فيه رجال حركته ففاحت ريح المسك فافتتن الرجال بها. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شاهد المقصود من بحثنا هذا كله أن بني إسرائيل ضلوا بقراءة كتبهم، وظهر فيهم قراء فجر وفسق كما قاله ابن نبه، وابتدعوا دينا أخذوا به الشرف والمال في الدنيا فضلوا وأضلوا كثيرا. والجانب الآخر أيضا الذي وقعوا فيه جانب النساء والفتن، طبعا الأخ ذكرني جزاء الله خير لما قال معاوية أين علماءكم أهل المدينة، نعم، في قضية لعن الله الواصلة والمستوصلة في الشعر، أي نعم، فهم قوم صاحب فتنة، وممكن هذا نأتي إليه إن شاء الله نلخص الحال. الأمر الآخر بنو إسرائيل نسأل الله السلام والعافية حالهم حال متقلبة، يعني كلما مر معنا كلما هلك نبي بعث الله نبي، فهم حال متقلبة، وستأتي كيف يعترضون على الأنبياء، كيف يحتالون، كيف يتوقفون، كيف لا ينقادون؟ صلى الله السلام والعافية. لذلك سترى في ذلك عجبا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني إسرائيل لا إله إلا الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. السؤال الآن فقط في قضية، أن من المخاطب بهذا الخطاب؟ هم يهود وأحبار اليهود الموجودين في المدينة، يعني ابتداء. طيب هذا فعل آبائهم، لماذا ألحقوا بهم؟ ألحقوا بهم لأنهم راضون متولين معظمين لأكابرهم. واضح. لذلك ربنا يقول، ستأتي من الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذا تكفير. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب إيش قال قتادة؟ قال: كان أولوهم على الحق، أولوهم على الحق. وروي عن علي بن أبي طالب أيضا معناه في آية الكهف: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: أوائلهم كانوا على الحق. فهمت؟ نحن لا نتكلم عن هذا الصنف، وإن كانوا هم ينتسبون لهم لكن ليسوا على دينهم، هم براء منهم، كالانتساب لموسى عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب وكذا، هم يتولونهم لكن ليسوا على دينهم، دينهم الإسلام هؤلاء. يقول قتادة: ثم تفرقوا واختلفوا. فأولوهم المذمومين هنا في السياق هذا الذين تولاهم هؤلاء المتأخرون، هم تولوا أولئك الذين فرقوا دينهم شيعة وابتدعوا دينا لم يأذن الله به، وهو اليهودي ما أنزل الله بها كتاب كما قال قتادة، ولا سنها نبي ولا أمر الله بها، هذا شيء احدثوهم ابتدعوهم، وكذلك هم النصرانيين. فربنا يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ابن عباس يقول: آلائي عندكم وعند آبائكم لما نجاكم به من فرعون وقومه. طبعا هنا ذكر فرعون قومي من أجل النعم، سيأتي التذكير بها. وكان بنو إسرائيل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يصومون عاشوراء، يعني متذكرين النقطة هذه. يقول: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه عليه السلام من فرعون. وبعضهم قال كأبي العالية: اذكروا نعمتي. قال: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. لاحظت؟ هذه نعمة. وبعضهم قال نعمة الإسلام، فهي أعظم نعمة كما قال ابن زيد، يقول نعمه عامة، ولا نعمة أفضل من الإسلام، والنعم بعد تبع لها. وقرأ قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامك. طيب قال ربنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذا نعمه الدينية والدنيوية، أو الظاهرة والباطنة، فكلها نعم. ومنها ومن أجلها ما أنعم الله به عليهم في دينهم، أن هدى آباءهم الأولين إلى الإسلام، وأنزل عليهم الكتاب، وأرسل إليهم رسل، وجعل فيهم أنبياء، وجعلهم ملوكا. وذلك موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا لقومه، وذكرهم بما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من الخير. فقال موسى عليه الصلاة والسلام في سياق لما أراد يقول لهم ادخل الأرض المقدسة، قال ربنا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ، هذه من النعم، جعل فيكم أنبياء، قيل 3000 نبي فقط في بني إسرائيل، الله أكبر، غير الأوصياء وغير الخلفاء وغير الأولياء وغير ملوك العدل. حتى يقول كعب بن الأحبار في ملك عادل، نقرأ سيرته يعني في كتبهم تشبه سيرته سيرة عمر بن الخطاب، يقول: جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طيب إذن اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكر النعمة يا إخواني، ركز النقطة لها، ذكر النعمة هذا اللي يحمل على الإقرار والالتزام الدين، يعني تذكر بنعم الله عز وجل ليرق قلبه، لأن القوم كانوا قساة قلب، تلو بقسوة القلب، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. اليهود إلى اليوم قساة قلب في باب الدين، فهم قساة قلب، ولذلك قل ما تجد اليهود يناظر على دينه أو يقبل دعوة أو كذا، وهذا حتى القرآن أخبر به. فهم إذا قوبلوا في لين النصارى فاليهود أقسى وأشد، واليهود أعلم وأمكر، إذا ما قوبلوا بالنصارى فالنصارى أجهل وأسخف، يهودي في مكر كما سيأتي في النصوص، كيف يتحايلون، كيف يتحايلون أحكام الله، كيف يتملصون، كيف يتخلصون، ولك سنوا سنن كثيرة في رد أحكام الله ليلحير. أي نعم. طيب والآيات هذه ستبين لك. قال ربنا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طبعا العهد هنا عامة أهل التفسير من الصحابة والتابعين قالوا العهد هو الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن أخذ عليهم عهد في ذلك. واضح، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقيل وهذا قول أبو العالية دين الإسلام، وهذا عام يعني الإسلام وعظمه أو من مما هو من واجب عليهم عظيما يؤمنوا به بعد التوحيد الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، طبعا عهدكم قالوا الجنة. طبعا هذا العهد بعضهم فسره بما في سورة المائدة، طبعا القرآن فسر بعضه بعضا لما قال رب العزة والجلال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، هذا العهد إني معكم لئن شرط العهد أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني نقضوا هذا الميثاق ما أوفوا بالعهد. ربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، واضح هذا الميثاق. قال ابن جريج ذاك الميثاق الذي أخذوا عليه في سورة المائدة. قال ربنا سبحانه وتعالى وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، يعني شوف الوعظ لما يكون واحد قاسي قلب وصاحب هوى وحيل ينفع معه، لابد معه من أسلوب الوعظ والتخويف، وإياي لا غيري فارهبون. قال السلف فخشون، الرهبة الخشية، لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب علم لكن علمهم لم ينفعهم، واضح، كفى بخشية الله علما. فربنا تبارك وتعالى يقول ها وإياي فارهبون يعني فخشون، يعني إنما يخشى الله من عباد العلماء. فيقول قال طيب هذا عنده علم كيف ما يخشى الله؟ هذا علم لسان ما هو علم قلب. يقول الحسن البصري العلم علما، علم على اللسان فذلك حجة الله على العبد، وعلم في القلب فذاك العلم الذي ينفع. هؤلاء قساة قلب ما نفذ إلى قلوبهم الحق ولا رضوا به، كبر وحسد كما سيأتي. ربنا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قوله تعالى وآمنوا، طبعا هذا كله في سياق الأمر، انتبه للأوامر يا أخوي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي فإياي فارهبون وآمنوا، أمر أمر أمر أمر، يعني جانب الأمر اللي يركز على كلام سفيان بن عيينة اللي بدأنا به في الكلام أنه كفر اليهود من جنس كفر إبليس بترك الاتباع. طيب قال ربنا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ما أنزلت ما هو؟ القرآن، واضح. قال ابن عباس وغيره مصدقا لما معكم ما هو؟ هو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. طبعا المسيح تنفهم النقطة هذه مهمة جدا لأننا نحتاجها في سياق التاريخ. بنو إسرائيل لما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام شريعة التوراة بقوا عليها، طبعا أضعوها في السبيل البابي لأنهم أصابهم خرابين ونكبتين، أعظم نكبة بعد موسى عليه السلام هي السبي البابلي لما سباهم مختنصر تقريب 70 سنة، أضعوا فيها حتى التوراة، أضعوا حتى لسانهم، لغتهم أضعوا لهم، اختلطوا بالفرس. وإذا تجد في العبرانية الموجودة اليوم هي العبرية شيء يشبه الفرس، لأن الفرس اللي هم المجوس سبوهم، يعني خرب مختنصر وسلطهم الله عز وجل عليهم كما قال تبارك وتعالى في آية الإسراء أو في سورة بني إسرائيل، هي سورة إسراء. قال ربنا تبارك وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. طيب هذا هو الخراب الأول. الخراب الثاني كان بعد رفع المسيح، فإن مسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أرسل لبني إسرائيل، مريم من بني إسرائيل، واضح، مريم كانت بني إسرائيل، أبوها عمران من بني إسرائيل، زكريا نبي في بني إسرائيل، يحيى بن زكريا في بني إسرائيل عليهم جميعا الصلاة والسلام، فهمت أم لا؟ ولذلك المسيح يقول في آيات ورسولا إلى بني إسرائيل. طبعا بنو إسرائيل كفروا به، أبوا نبوته، هر بنو إسرائيل واليهود أبوا نبوته ورموه بالعظائم، فقالوا ووشوا به إلى ملك الروم، يعني ما اكتفوا بهذا حتى وشوا به ودلوا على مكانه، فرفعه الله وأنجاه من بأسه، واضح، أنجاه الله تبارك وتعالى من بأسهم برحمته وفضله تبارك وبحمده. وسيأتي معنا هذا تفصيلا في سورة آل عمران، لأن آل عمران فصلت ذكر النصارى كما أن البقرة فصلت ذكر اليهود. لما تقرأ في البقرة غالبها تتكلم عن اليهود، إذا تكلمت على أمة بعينها. آل عمران تقريبا 80 آية تتكلم على النصارى. ربنا تبارك وتعالى قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي وجد منهم الكفر من بني إسرائيل، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون. كانوا صيادين، هؤلاء الحواريين كانوا أهل صيد، سبحان الله، كان ناس يعني بسطاء متواضعين، علمهم المسيح الإسلام وكذا، اختلفوا في عدتهم. المهم قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. قال ربنا: ومكروا، ومكر الله. المكر هنا يستجمع فيه اليهود وما دلوا على عيسى بن مريم، لأنهم ظاهروا عليه الرومان، كان الرومان وثنيون حينها. قال ربنا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. روى النسائي في سنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابن مريم رفع وسط أصحابه، هم يرونه، هم يرونه، فتحت زوزنة في البيت ورأوه يرفع، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه فيها بشرى للأمة، هذه، لأن هذه الأمة اتبعت المسيح، أقصد آمنت به وبنبوته وصدقت به، وسينزل المسيح عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، إلى آخر الآيات. إذن المسيح رفع، لما رفع المسيح عليه الصلاة والسلام أصحابه تشتتوا في البلدان. في قصة رواه النسائي أيضا بإسناد صحيح عند تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فليكن فاسقون. تشتت أصحابه في البلدان، وكان اليهود يدلون عليهم، ساحوا في الأرض، ساحوا، صاروا كل واحد عنده صومعة، واحد في رأس جبل، كل واحد تفرقوا في الأرض. ثم اختلفوا، يعني النصارى اختلفوا. طبعا هذا الاختلاف جاء من جنس ما صاغه بولس، اللي يسموه بولس الرسول، وهذا سنتكلم عليه في النصارى إن شاء الله تفصيلا، أنه صاغ دين النصرانية، فكل شيء قاله اليهود عكسه، حتى في الشريعة صاروا لهم تفسير وعكسوا اليهود وخالفهم، فاليهود جفوا في حقه والنصارى غلوا في حقه. اليهود جفوا فقالوا: كذاب وساحر وابن زنا عياذا بالله، ورموا أمه بالبهتان عليه الصلاة والسلام. وأما النصارى فقالوا: هو الله أو ابن الله عياذا بالله تبارك وتعالى. فهمت؟ فهم عكسوه. الآن هؤلاء النصارى بعد ذلك، بعد ذلك لما صاغ بولس دين النصرانية الذي هو مزيج وخليط بين أديان مختلفة، واضح، أحدثه بولس، أرضيه بعض الملوك. من هو؟ قسطنطين، الملك قسطنطين، أمه هيلانة أعجبها الصليب فعظموا الصليب، والملك قسطنطين فرض النصرانية وتبناها دينا، والنصرانية التي وجدت هي مزيجة بين وثنية اليونان وفلسفتهم وبين خرافات وخزعبلات وضعها بولس الشيطاني من ملل مختلفة. هذه النصرانية صيغت بعد رفع المسيح بتقريب 80 سنة، وأصحابه ما كانوا شهيدين وما كانوا موجودين، ولذلك حتى يقولوا كتبت إنجيل لا يعرفه. بولس صاغها للنصرانية، وبعدما صاغها فرضها قسطنطين، ثم بعد ذلك قسطنطين تسلط على اليهود أعدائهم سلط اليهود. فكان اليهود سلط عليهم بختنصر وسلط عليهم من وسلط عليهم ملوك الروم بعدما تبنوا النصرانية. ولذلك سيأتي معنا في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين. طبعا هنا في مظاهرة بعضهم على بعض أن كل واحد يروح يجيب كافر وثني ويسلطوا على الآخر اليهود النصارى يعني. سيأتي معنا في موضوع الشاهد من كلامي بإذن الله أنك تفهم قوله تبارك وتعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هو القرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل يعني موافق للتوراة التي لم تحرف والإنجيل الذي لم يحرف. بقي بقايا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه وأيام مبعثه بقايا يعرفون نعتها. بقيت بقايا تذكر نعت الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بقيت يعني المبشرات مع كثرة التعريف لكن حفظت بعض المبشرات والتعريفات بذلك. ومن صدق كعبد الله بن سلام رحمه الله ورضي عنه اتبع لما قرأ قوله تعالى الذين يعرفون الذين آتيناهم الكتاب قل ربنا يعرفونه كما يعرفون ابنهم فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أولئك النصارى اليوم كانوا على دين المسيح عليه الصلاة والسلام كانوا مع سلمان خبروا سلمان بصفة النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا في الموصل خبروا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرف سلمان منهم. كعب الأحبار أبوه كان هذا أعلم واحد بالتوراة في الجزيرة كان عنده خزانة مقفلة يقول الكعب لا تفتح. كعب بن ماتع أبو إسحاق الحميري رضي الله عنه ورحمة الله عليه كان يقول له أبوه ما تفتحها هذه الخزانة أنت ما تفتح اقرأ فقط هذه الكتب. لما توفي أبوه فتح الخزانة وقرأ ما فيها فإذا فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم في زمن عمر. وكثير من اليهود كما أخبر كعب كانوا يعرفون نعت النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام دخل عليهم بيت المدراس هم يقروا في التوراة فقال أذكري موجود أو نعتي موجود؟ قال له أحبارهم ليس بموجود. فنطق واحد صغير كان مريض على فراش قال موجود أعرفك أنت موجود بنعتك موجود. فكان الناس تعرف كان في مبشرات مع كثرة الطمس إلى اليوم في الكتب المحرمة يسعون جاهدين. ولذلك إنجيل برنابا اللي هو يتكلم على قضية صلب ولا يقبل ليس بمعتمد وكثير من أمور تغير وتغير الترجمات واضح بقيت إشارات لكن ليست صريحة يعني. الحمد لله رب العالمين نحن نقول فقط لكم أنه قبل كان في إشارات وكان في علامات وكان في دلالات ولم يكن التعريف قوي جدا لذلك حفظت أمور. فربنا قال مصدقا لما معكم أي للحق الذي هو في التوراة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشره وكذلك لما في الإنجيل من هذا الباب ومصدق في أصول الشرع في تحريم المحرمات الظاهرة وإيجاب الواجبات الظاهرة. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر به طبعا تكون جمع كافر مفرد فما معنى هذا ولا تكونوا أول كافر؟ هنا في هذه الآية قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا أول كافر به المراد بكافر هنا صلة الموصول الموصول مع صلته. ما معنى هذا؟ يعني ولا تكونوا أول من يكفر به. والمن هنا للعموم وهي ليست للتثنية ولا للإفراد هي للجنس. طيب كيف يكون لا تكون أول كافر به؟ يعني إيش معنى يعني؟ معنى أنك أنت لا تكون أول من يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا به سنأتي ما ترجع للقرآن ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لابد تعرف لفظ الأول. أول لفظ الأول الذي مؤنثه أولى فهمت؟ هذا اللفظ بالسياق يراد به المرجع والموئل يعني أول الشيء أو مبتدأ الشيء هو ما يرجع إليه غيره فهمت؟ فتقول مثلا أنا أول من مشيت في هذا الطريق يعني من مشى كل من مشى يرجع إليك أنت أول واحد اقتدوا بك يعني. تمشيت وما له نظائر في القرآن. وأنا أول المسلمين، يعني كل من أسلم يقتدي بك. ولا تكونوا أول كافر بي، يعني أنتم سلمتم ها واقتدى الناس بكم اللي هم أتباعكم في الكفر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما أمرون به اتمرنا وما نهون عنه انتهينا، ولسنا نعلم بأحبارنا من أحبارنا وربانين. فربنا يقول ولا تكونوا أول كافر به، في إشارة قوي جدا للاقتداء، وسيأتي الكلام في من اقتدى بهم وأنهم أضلوهم وفتنوهم، فتنوا العامة يعني. إيه نعم، ابن جريج يقول بالقرآن وبعضهم يقول بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولا تكونوا أول كافر به، يقول ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم، يعني أنتم الحجة فيكم منقطع أكثر انقطاعا، لأنكم عندكم من العلم ليس عند غيركم، عندكم علم من الله يعني كتاب أنزله بوصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا عليها أجرا كما قال أبو العالي، وسيأتي تفصيل ذلك كيف اشتروا بآياتي لا ثمنا قليلا. القرآن فسرها وأنهم كانوا يفعلون ذلك طلبا للدنيا، وكتبوا كتبا نسبوا إلى الله، وكتبوا كتب هي المثنات، ما ثنوها مع كتاب الله، فإذا جاءهم من وجد له حقا في المثنات قضوا له بالمثنات، ومن جاءهم إذا وجد له حقا في التوراة قضوا له. المهم يضعون الحكم على هوى الدافع للثمن. ربنا يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طبعا هذه النواهي بعض الأوامر، وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم، ولا تكونوا هذا أول نهي أول كافر به، ولا تشتروا نهي الثاني بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون، ولا تلبسوا اللبس والخلط واضح، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. طيب هنا في هذه الآية ظهر فيه نهيان، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. الواو هذه إما أن تكون واو الصرف كما يقول الكوفة نحاة الكوفة، يعني هنا نهي عن الأمرين أن يجتمعا، ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمانكم للحق، فيكون نهي عند الاجتماع. وإما أن تكون الواو عاطفة، وهذا الأصح، ما إليه جماعة من نحاة أن الواو هنا هي الواو العاطفة. ما معنى الواو العاطفة؟ يعني أنه لا يشترط اجتماعهما، لا تلبس الحق بالباطل هذا نهي وحده، ولا تكتم الحق. واللي دل على هذا قوله تعالى في سورة آل عمران في نفس النظير، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لما تلبسوا الحق بالباطل وتكتم، فالشاهد أنه هذا نهي عن مفردين، عن فعلين. الأول لبس الحق بالباطل، قال في مروان بن عباس قال الصدق بالكذب، وقيل اليهودية والنصرانية بالإسلام، وقيل التوراة التي أنزل الله على موسى والباطل الذي كتبوه بأيديهم، وهذا كله داخل في نفس المعنى. هذا قال ابن زيد، قال ربنا وتكتم الحق وأنتم تعلمون. تكتم الحق، ما هو الحق الذي كتموا؟ أعظم ما كتموا توحيد الله عز وجل والإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كتموا وجحدوا وغطوا وقالوا غير موجود عندنا، ما في نبي أمرنا باتباعه، والله هذا مما جحدوه وفعلوه. طيب إذا قرأنا هذه الآيات الآن، واحد يسأل سؤال يقول نحن تكلمنا أن هذه الآيات تذكر حال بني إسرائيل وكفرهم وكيف بدلوا، وهي نواقض، فلم يوفوا بعهد الله نقضوه بالشركة مسيئة كفر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بما أنزل الله يعني القرآن، وبدلوا آيات الله واشتروا بها ثمنا قليلا، خلطوا الإسلام التوحيد بغيره، وهذا كجماعة وحدة الأديان، خلط الأديان هذه كل نواقض، والأخير ماذا صنعوا؟ جحدوا الحق وأنكروا ما عرفهم الله وما علمهم الله، قالوا ليس عندنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهمت؟ سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم علما يحفظنا في ديننا ويرفعنا عند ربنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.